وفي الصحيحين قد مر بنا حديث أم حبيبة وأم سلمة الذي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأينا كنيسة في الحبشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار القوم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فالشاهد من هذا أنه ينبغي أن نتعامل مع القبور على أنها قبور ولا يفرق بين قبر وقبر، لا يفرق بين قبر صالح وقبر طالح، فيزين هذا ولا يزين هذا، يرفع هذا ولا يرفع هذا، لا تساوى القبور تتساوى. ولذا جاء في حديث علي رضي الله عنه وقال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الهياج الأسدي لعلي رضي الله عنه بلى، فقال علي رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، مشرفا أي مرتفعا. فالأصل في القبر أن لا يرفع على الأرض وإنما يعاد ترابه إليه، لا بأس يسنم القبر، لا بأس أن يوضع فوقه الحصى حتى لا يعني يطير التراب مع الهواء وكذا، فبعد ذلك الناس لا تعرف القبور فتدوس عليها فتكون هذه لحمايتها من يعني أن يمشي عليها الناس وغير ذلك، هذا لا بأس به. واختلف أهل العلم في الكتابة على القبر هل تجوز أو لا تجوز، مع اتفاقهم أن الكتابة لا تجوز إذا كان فيها النعي وغير ذلك، أما إذا كانت الكتابة فقط الاسم وتاريخ الوفاة فهذه مختلف فيها أهل العلم، منهم من نهى عن ذلك ومنهم من أباح ذلك، والأمر في هذا أن واسعه مسألة اجتهادية فقهية بين أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله أن تجوز كتابة الاسم مع تاريخ الوفاة. قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الموطأ معروف كتاب الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو من أصح الكتب، ولعله يأتي بعد البخاري ومسلم مباشرة هذا الكتاب العظيم كتاب الموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو متقدم جدا شيخ شيوخ البخاري هو، ولكن كتاب الموطأ الإمام مالك جمع فيه الصحيح ووضع فيه أيضا مراسيل ووضع فيه بلاغات وفيه أيضا شروحات للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لبعض المسائل وإبداء رأيه فيها. هذا الأثر الذي ذكره أو الحديث الذي ذكره الإمام مالك في الموطأ هو مرسل من رواية عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وعطاء تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من نوع الضعيف، هذا النوع الضعيف، لكن يشهد له حديث أبي هريرة اللهم لا تجعل قبري وثنا، وهو يشبه هذا الحديث تماما، هو حديث أبي هريرة وهو إسناد جيد أخرجه أحمد وغيره والله أعلم. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر بيتين، هو ذكر بيتا كثيرة لكن منهما من هذه الأبيات بيتان، قال عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل قبره وثنا يعبد، قال ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة، يعني لا يمكن أحد أن يأتي إلى قبر النبي مباشرة، في هذه الجدر التي وضعها السلف رحمه الله تبارك وتعالى بحيث لا يمكن الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو محمي بهذه الجدر لا يستطيع أحد أن يلمس القبر أو يتمسح بالقبر أو يتمرغ عند القبر، كل هذا لا يمكن الوصول إليه، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولابن جويو بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. نعم. هذا أخرجه ابن جرير في تفسيره عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق، اللات صنم من أصنام الجاهلية، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهذا اللات الصنم كانت تعبده قريش وهذيل، وهو كان في الطائف وهو عبارة عن صخرة بيضاء كانت تعبد تشير إلى رجل كان يلت السويق، أي يدق السويق اللي هو الشعير، يدق الشعير أو القمح ثم يطحنه، ثم بعد ذلك يضيف إليه التمر والسمن وبعض الماء ويطعمه الحجاج. فكانوا يعجبون بفعله ويذكرونه بخير. ثم وضعوا صخرة تشير وسموها اللات، يعني اللات للسويق الذي يلت السويق الذي يصنع السويق للحجاج، فسموها اللات. وصارت بعد ذلك يعني في البداية مجرد صخرة تذكرهم بهذا الرجل الصالح، ثم بعد ذلك عبدت من دون الله تبارك وصاروا يحلفون بها فيقول واللات والعزة، والله تبارك وتعالى يقول أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى هذه أصنامكم. فهو إذن صار يعبد من دون الله تبارك وتعالى، مع أن بداية الأمر كان غلو في هذا الرجل الصالح، ثم صار الأمر بعد ذلك عبادة لغير الله تبارك، صار وثنا يعبد من دون الله جل وعلا. والآية فيها قراءتان وقد مرت بنا، أفرأيتم اللات بفتحة خفيفة، أفرأيتم اللات والعزة، وفي القراءة الثانية أفرأيتم اللات والعزة، اللات مشددة، فاللات مخففة بفتحة بدون شدة، قالوا هي أنثى الإله، الله أنثى اللات، العزيز أنثى العزة، المنان أنثى مناة، وهكذا. فأعوذ بالله كانوا يسمون الآلهة هذه بأسماء إناث، كما قال الله تبارك وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فعلى قراءة أفرأيتم اللات والعزة فتكون اللات هنا اسم أي الإلهة، اللات الإلهة والعزة أيضا الإلهة، يعني تعبد من دون الله تبارك وتعالى. أما على قراءة اللات بتشديد التاء، بتشديد التاء أفرأيتم اللات والعزة، فهو الرجل الذي يلت السويق، أفرأيتم ذاك الرجل الذي يلت السويق الذي عبدتموه من دون الله تبارك وتعالى. على كل حال على القراءتين عبد من دون الله، سواء قلنا اللات أنت الإله عندهم أو اللات الذي كان يلت السويق للناس. وهنا مسألة ذكرها نبه عليها شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة وأنار ضريحة، ذكر رحمه الله تبارك وتعالى هذه المسألة لنا، وهي أن السابقين يعني على كفرهم وكذا إلا إنهم كانوا يتسابقون على إكرام الحاج، فهذا اللات رجل كان يلت السويق للحجاج، يعني كان يكرم الحجيج. واشتهر جد النبي صلى الله عليه وسلم عمرو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عمرو، عمرو هذا لقب بهاشم، عمرو جد النبي صلى الله عليه وسلم لقب بهاشم لأنه كان يهشم اللحم والعظم ويقدمه للحجاج، من كثر ما يهشم طعام لهم ويقدمه لهم سمي هاشما أو لقب بهاشم، واسمه عمرو جد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عمرو، لكن لقب بهاشم لإكرامه للحجاج. وعبد الله بن جدعان لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان، كان يكرم الحجيج، ومعروف أهل مكة كانوا يتسابقون على السقاية والرفادة في مكة إكرام الحجيج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاء يستسقي من زمزم قال لولا أن ينازعكم الناس ذلك لنزعت معكم، وقال انزعوا بني عبد المطلب، كانوا يكرمون الحجاج بسقي الماء. فكانوا يتبارون ويتسابقون على خدمة الحجاج، هؤلاء أهل الجاهلية. أما اليوم فنعم هناك من المسلمين من يتسابق على خدمة الحجاج ولله الحمد والمنة، ويحتسبون الأجر عند الله تبارك وتعالى، يخدمون الحجاج بحملهم بمساعدتهم بإكرامهم ببذل المال لهم بتعليمهم أمور الحج بصناعة المعروف لهم وغير ذلك من الأمور كثير لله الحمد لله. لكن أيضا وجد في زماننا هذا من يستغل الحجاج ويكذب عليهم ويغشهم ويسرق منهم ويبيعهم ماء زمزم وهو ليس ماء زمزم، يأخذ من الحنفيات الخارجية ويعبيه ويقول هذا ماء زمزم. وهناك سراق يتخصصون وقت الحج يذهبون ليسرقوا أموال الناس، وهناك ناس يستغلون حاجة الحجاج. سبحان الله، أين هؤلاء من أولئك الجاهليين الذين كانوا يتسابقون على خدمة الحجاج؟ فليتنبه الإنسان لنفسه، خاصة نتكلم عن المسلمين، لأن مكة لا يدخلها إلا مسلم، وهؤلاء مسلمون للأسف الذين يغشون ويخدعون ويكذبون ويسرقون، مسلمون لكنهم ضلال، أعاذنا الله وإياكم من طريقهم. نعم. طبعا اللات هدمها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المغيرة بن شعبة الثقفي بعد فتح مكة ذهب، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف وهدم هذه اللات. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسراج، رواه أهل السنن. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، يعني المكثرات من زيارة القبور، ليس مجرد زائرات وإنما زوارات أي مكثرات، والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث استدل به من قال بتحريم زيارة المرأة للقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فقالوا إذن يحرم، لأن اللعن من أشد أنواع النهي أن يأتي فيه لعن. وذهب إلى هذا الشيخ سام تيمية، واختاره الشيخ العزيز بن باز الشيخ بن عثيمين، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يحرم أن تزور النساء القبور لهذا الحديث. وبعضهم قال لا، المكثرات فقط، لأن جاء في بعض طرق الحديث زوارات، فقال لأجل ذلك المكثرات فقط. وهذا الذي يظهر من إيراد هذا الحديث هنا للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يميل إلى هذا القول، وتحريم زيارة القبور بالنسبة للنساء. والمسألة على كل حال فيها أربعة أقوال، وهي مسألة فقهية ليست من مسائل العقيدة، وإنما هي مسألة فقهية، ولذلك لا يجوز التراشق والخلاف الشديد في مثل هذه المسائل، خاصة أن كل قول من هذه الأقوال قال به علماء معتبرون، والأدلة يعني مع كل أحد يذكر أدلته في هذه المسألة. فالقول الأول قلنا أنه التحريم، أنه يحرم زيارة القبور لهذا الحديث لعن الله زوارات القبور. وأيضا جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، صحيحين، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال إذا نهيت عن اتباع الجنائز هي كذلك من هي عن زيارة المقبرة، لأن اتباع الجنائز هو المقصود في المقبرة. القول الثاني أنه مكروه وليس محرما، مجرد مكروه لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، وهذا ينسب إلى أكثر أهل العلم أنه يكره ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل هو المشهور مذهب أحمد أنه يكره ولا يحرم زيارة المرأة للقبر. وأنا قول ثالث أنه يباح المرأة أن تزور القبر. والقول الرابع وهو أنه يسن للمرأة أن تزور القبر، ليس فقط يباح أو يجوز، لا يسن، يستحب لها أن تزور القبور، وهو المشهور مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك رواية عن بعض الحنابل عفوا، وهو أيضا اختيار ابن حزم أنه يسن زيارة القبور. هذه المسألة كما قلت مسألة خلافية بين أهل العلم، والنفس تميل إلى قول من يقول إنه يسن للمرأة أن تزور القبور كما يسن للرجل أن يزور القبور، يعني المرأة والرجل في هذا سواء، المرأة والرجل في هذا سواء، أنه يجوز لها أن تزور القبر كما يجوز للرجل، ويستحب لها كما يستحب للرجل. وأما هذا القول فكما قلت الأدلة عليه استدل بها أهل العلم موجودة، مثل حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت في ليلتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من المنزل صلوات ربي وسلامه عليه في الليل، فتبعته عائشة رضي الله عنها، فإذا هو قد زار البقيع صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله فماذا أقول يعني إذا جئت البقيع، فماذا أقول إذا جئت البقيع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين المؤمنين، أنتم السابقون اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. وهذا الحديث صحيح مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما تقول إذا ذهبت إلى القبور، وظاهر هذا الحديث أنه تزور القبور كما يزور الرجل. وكذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أنها زارت أخاها عبد الرحمن بعد موته، لم تحضر وفاته، لما جاءت بأنه مات أخوها عبد الرحمن فذهبت إليه في قبره وزارته، فقال لها ابن أبي مليكة ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت نهى ثم أذن بذلك. وذلك جاء في الحديث المشهور في صحيح مسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا كان عاما للرجال والنساء، فالنهي كان عاما للرجال والنساء، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالأصل أيضا كما كان النهي عاما أيضا الإباحة تكون عامة، ألا فزوروها، وألا فزوروها هنا تحتمل الإباحة وتحتمل السنية، ألا فزوروها. والأقرب السنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خارج صحيح مسلم فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة، غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذا من اللذات عند الترمذي، وهذا يكون أيضا في زيارة القبور. إذن عندنا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح صحيح مسلم، وحديث عائشة عند الحاكم اللي هو مزار قبر أخيها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا في صحيح مسلم. ثم كذلك حديث أم عطية الذي مر بنا نهينا عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا، قالوا إذا النهي عن اتباع الجناز وليس عن زيارة القبور بدليل قولها ولم يعزم علينا. ثم كذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر فقال لها أصبري أمة الله، وهي تبكي قال أصبري أمة الله، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليها من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على أسلوبها، يعني كيف تقول للنبي هذا الكلام صلى الله عليه وسلم إنك لم تصب بمصيبتي إليك عني، ما يقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنكروا عليها قالت والله ما عرفته، يعني ما أدري إن هذا رسول الله، لو أدري ما رددت هذا الرد، ما أعرفه، تقول والله ما عرفته. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول فاستأذنت فلم أجد حاجبا يعني يمنع من دخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لي فقلت يا رسول الله والله ما عرفتك فالآن أصبر، أنا لو كنت عرفتك كنت استجبت، لكن رددت عليك هذا الرد لأني ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند صدمتي الأولى، فالنبي نهاها عن عدم الصبر ولم ينهاها عن زيارة القبر. كذلك الأصل في زيارة القبور أن الإنسان يعتبر ويدعو للميت، يعني عندما يزور الإنسان القبر ماذا يريد؟ يريد أن يعتبر هو أنه سيكون يوما في هذا المكان، ويريد أن يدعو لهؤلاء الأموات، ويريد أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، لما زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم، زار أهل البقيع، فهذا متحقق في الرجل والمرأة. المرأة كذلك تريد أن تعتبر كما يعتبر الرجل، بل هي أكثر لأنهن أكثر أهل النار فتعتبر أكثر من الرجل. ثم كذلك تدعو لأصحاب القبور، كما أن الرجل يستجاب دعاؤها المرأة كذلك يستجاب دعاؤها للأموات. ثم الرجل يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بعث للرجال بل بعث للرجال والنساء صلوات ربي وسلامه عليه. فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يسن للمرأة زيارة القبور كما يسن للرجل زيارة القبور، كما قلت مسألة فقهية لا ينبغي يعني التنازع فيها وشدة الخلاف وغير ذلك من الأمور. يبقى عندنا حديث لعن الله زوارات القبور كيف يحمل، هذا حيث فيه لعن، لعن الله زوارات القبور، الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى حيث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من رواية باذام مولى أم هانة عن ابن عباس، وباذام ضعيف ومدلس، ضعيف ومدلس، وقد عنعن، يعني الحديث فيه علتان كلاهما من باذام، الأولى أنه ضعيف، الثانية أنه مدلس وقد عنعن، أي ذكر قال عن ابن عباس ولم يقل حدثني ابن عباس، ومدار الحديث عليه، مدار الحديث عليه، والذين صححوه من أهل العلم صححوه من مجموع طرقه، فهو أحسن أحوال يكون حسن لغيره، ولكن مع هذا لا, لا, لا يثبت هذا الحديث. فإذا لم يثبت هذا الحديث وثبت كل هذه الأحاديث التي فيها الإذن بزيارة القبور بالنسبة لي النساء، فالأصل إذن أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور كما يجوز للرجل أن يزور القبور، بل يستحب لها كما يستحب لها، هي والرجل سواء في هذه المسألة. فحديث لعن الله زوارات القبور قلنا إما أن يكون ضعيفا وهو هذا الواقع أنه ضعيف، الأمر الثاني أنه يكون قبل النسخ لأنه جاء كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها، وذلك لما قال لها أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم أذن صلى الله عليه وسلم، فيكون قبل النهي، ثم بعد ذلك أيضا المقصود المكثرات أو قليلات الصبر التي يقل صبرهن عند القبور، وهذا مشتهر عند النساء، النساء أقل صبرا من الرجال في هذا الأمر، ولذا جاء الحديث لعن الله أو أنا بريء من الشاقة والحالقة والصالقة، وهي قد تكون من الرجل، الرجل أيضا يمكن يحلق ويشق ويصلق يعني يصرخ، طيب لكن الأصل في النساء هذا، وذلك ذكره في النساء الحالقة التي تحلق شعرها، والصالقة التي تصرخ تصيح، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة، فالنساء أقل صبرا من الرجال، ولذلك ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول إذن بتعليل من قال من أهل العلم أنه حولناه فقه بدل العقيدة، لا بأس يا شيخ تعالى، من قال من أهل العلم أن النساء قليلات الصبر، وإذاك إذا فتحنا هذا الباب للنساء في زيارة القبور، قد تأتي النساء إلى المقابر وتشق ثيابها وتصرخ وتبكي ولا تصبر وكذا، أولا الجزع وعدم الصبر محرم على الرجال، حتى الرجال لو كان رجل لا يصبر يحرم عليه أن يزور القبور، ليس خاصا بالنساء، كل من لا يصبر، لكن إذا كانت المرأة تقول لا أنا أستطيع أن أصبر، خاصة إذا كانت الوفاة مضى عليها فترة، تريد أن تزور قبر أبيها، قبر أخيها، قبر زوجها، قبر ولدها وتدعو له، لا مانع، الرجال والنساء في هذا سواء. ولكن بعض أهل العلم يقول إذا ضعف يقينها أو قل صبرها أو كذا فلا ينبغي لها أن تذهب، بل لا يجوز لها أن تذهب، أما إذا كانت قوية تقية يعني صابرة فلا مانع أبدا أن تزور القبر كما يجوز للرجل. يبقى إذن عندنا قول ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله زائرات القبور، قلنا الحديث ضعيف، والمتخذين عليها المساجد والسرج، المساجد هم اللي يبنون عليها المساجد أو يصلون عندها، يجعلونها مساجد أي يحرصون على السجود عندها، والسرج يعني إنارة هذه المقابر، إنارة المقابر يجعل عليها سراج، كما هو المشاهد هذه الموجودة والأضرحة والعياذ بالله التي تزين وعليها السرج والإضاءات وغير ذلك، لأن المقصود هذه الأماكن الإنسان يذهب يعتبر، ما هو مكان زينة وداش حفلة وداخل حفلة والإنارة وإضاءات وكذا، لا لا لا، قبور، ينبغي لنا أن نعرف أنها قبور، إذا كانت كذلك إذن نعطي القبور حقها من الخشوع والتضرع لله تبارك وتعالى واستحضار الموت في أذهاننا، وهكذا والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان. نعم، الوثن من تفسيره لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. نعم. الثانية تفسير العبادة. نعم، أن العبادة تشمل أشياء كثيرة ومنها دعاء غير الله تبارك وتعالى. نعم. أوابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. خلصنا أوابع هذه الخامسة. ما شاء الله. من سمعت ثلاثة؟ لا. أعد. من الأولى. الأولى تفسير الأوثان. نعم. الثانية تفسير العبادة. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. نعم. حسنا. نعم. لما قال لا تتخذ قبري وثنا يعبد. يعني نهى عن هذا صلى الله عليه وسلم لأنه كان يخشى وقوعه ووقع الله المستعان. يعني قصد يعني هناك من عبد النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه من دون الله مع وجود هذه الموانع التي تمنع من ذلك. نعم. أوابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم. الخامسة ذكر شدة وهو نبي كالأنبياء إذا سيفعل معه كما فعل معهم. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. نعم. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. الله. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم. اللي هو اللات. الشدة. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. نعم. اسمه اللات هو ليس اسمه إنما هي صفة له. نعم. التاسعة لعنه زوارات القبور. نعم. قلنا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. العاشرة لعنه من أسرجها. نعم. كذلك الحديث على كل حال لا يثبت، فبذلك حتى الذين صححوه لم يصححوا الجزء الثاني من الحديث وهو والمتخذين السرج. أيضا هذا لم يثبت هذا قولا واحدا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.